فالحمد لله يقبله في علاه راجيا رحمته ورضاه عائزا به من سخطه اول ما عصاه شهدا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ونبيه ومصطفاه. فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهداه. وبعد فاخوتي في الله سلام الله عز وجل عليكم جميعا ورحمته وبركاته. تحية من القلب الى القلوب. اسال الله جل وعلا ان يجمعنا بها في هذه الدنيا دوما على طاعته وان يجمعنا في الاخره مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته جل جلاله. احبتنا الكرام، في الحقيقه في هذه الليله سمعنا موقف عجيب في ثنايا الايات. رجل يقف امام الله وهو بين خيارين، خيار يمليه الايمان وخيار ترغب فيه النفس. اما الخيار الاول الذي ينبع من ايمان فهو الذي يرجع الى معنى الا يمد يديه في داخل النار والا ياخذ منه شيئا والا يشرب من الماء، فمن لم يطعم فانه مني. واما خيار النفس فقد قتلها الظما وتحتاج ان ترمي ظمأها بقطرات من نهرها او من هذا الماء، فان تريد ان تشرب منه كان هذا هو الاختيار، اختيار يمليه الايمان واختيار تدعو اليه النفس. والعجيب ان الاغلب رصد في هذا الاختبار بمجرد ان راى الماء الذي بين عينيه وهو يسير في الصحراء لايام وكاد ان يموت من شده العطش ومن الهلكه لم يصبر على الماء، كاني بملك او بطاروت وهو يناديهم ويقول فمن لم يطعمه فانه مني، فمن لم يطعمه فانه مني. ورغم ذلك لم يستمع اليه احد ومدوا ايديهم ليشربوا من الماء فشربوا منه الا قليلا. تخيل وصف القران، لم يبقى الا القليل الذي اختار اختيار الايمان. ايها الكريم، هذا المثال على بساطته وعلى وجازته هو باختصار مثال لهذه الحياه التي نعيش فيها. فنحن دوما في الحياه بين اختيارين كما اخبرنا الله وهديناه النجدين، اختيار دوما يمليه الايمان، اختيار دوما يحبه الله، اختيار يقربك الى الجنه، اختيار ينجيك من النار، واختيار في المقابل ترغب فيه النفس وتحبه النفس وتريده النفس. وكثير جدا جدا من الناس دوما يرصد في هذا الاختبار فيسقط في الشيء الذي يغضب الله جل جلاله ويخالف امره جل في علاه. ايها الكريم، هذه حقيقة الحياة باختصار التي قال الله جل وعلا فيها الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. والابتلاء هنا بمعنى الاختبار، اي ليختبركم ايكم احسن عملا. ايها الكرام، تعالوا سويا لنعيش في هذه الليله في رحاب هذا المعنى الاختيار، لنرى نماذج ممن اختيار اختاروا الاختيار الصائب، ونرى نماذج اخرى ممن اخطاوا الاختيار. ثم نعالج في موضوعنا كيف يمكن للانسان ان يثبت على الاختيار الصحيح الذي ينجيه ويوصله الى الجنه والفوز بين يدي الله جل جلاله. ايها الكرام، اول ملمح المحو معي الان اختيار كان ياتي عند العبوديه، واختيار عجيب جدا في الحقيقه. شاب نشا في بيت نبي، والده نبي ارسله الله جل جلاله، كان الوحي ينزل في داخل البيت، ينزل فيه جبريل يدعو الناس الى الله، يستمع الى الملائكه والى كلمات الوحي التي تنزل على اباه. ورغم ذلك لم يعرف قلبه نور الايمان، انه ابن نوح، هذا الابن العرب الذي لم يعرف معنى طريق الله ولا الخوف من الله ولا عبودية الله. كان الاختيار الذي يمليه الإيمان أن يؤمن بالله وأن يتبع طريق الحق وكاد اختيار النفس أن تكون على حالها فيتبع عادة قومه ومن معه. وكثير من قومه لم يتبعوا نوح عليه السلام، لم يتبعوا ولم يتبعهم إلا القليل، وكان ابنه ممن خالفوا. حتى جاءت لحظة عجيبة، لحظة خطيرة، اللحظة التي أمر الله فيها الماء أن يغرق كل الأرض وأن يدمر كل الأرض بأمره جل جلاله. فإذا بالماء ينزل كما أخبر الله، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وبصر. هل ركبت سفينة مرة في حياتك؟ دوما حين تكون قائما قريبا من الشاطئ تشعر بالأمان، فإذا ما ابتعدت عن الشاطئ ودخلت في داخل البحر يضطرب قلبك نوعا ما، لكن يثبته أنك تشعر باقتراب الشاطئ. سيأتي حقا، لكن ما بالك لو أن الماء كان فوق قمم الجبال؟ لا شاطئ، لا صخور، لا جبال، لا شيء. الماء يحيط كل الكرة الأرضية كلها، ليس فيها مكان إلا الماء. بدأ يرتفع، في البداية ربما لم يأبه، لما زاد الأبصر قالوا سيتوقف، لما على الماء كثيرا كثيرا كثيرا قالوا عاصفة هوجاء وستهدأ، ثم إذا بالماء يدمر. فبدأ القلق يتسرب، ولم يركب مع نوح إلا القليل. في هذا المشهد الذي يرى الإنسان فيه الورق، روح في السفينة ينادي ابنه: يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. العجيب أنه لم يعرف معنى أن يؤمن بالله، معنى الإيمان بالله أنك لا ترى ملجأ لك إلا الله، ولا ترى ملجأ لك إلا بأن تتمسك بحبل الله، وأن لا ترى في حياتك شيئا إلا الله. فاختيارك دوما إليه، وقلبك إليه، وتوكلك عليه، واعتمادك عليه. دوما إذا هتفت فباسمه، وإذا تذكرت فتتذكره جل جلاله، وإذا وجل أو ضرب قلبك الوجل والخوف فمنه جل في علاه، وإذا نبعت المحبة فمن الله. لكنه لم يكن يعرف معنى هذا الاختيار، فإذا به يقول لأباه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. المسكين لم يختار أن يكون في المكان الذي يحبه الله، اختار أن يأوي إلى جبل، أقصى شيء رآه في ارتفاع الجبل، لم يكن يتخيل أن الماء سيكون فوق ذلك. فإذا بنوح قال له: لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. العجيب، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أنا عايز حضرتك تعيش الآية، مش مجرد تطرحها. عارف حضرتك وحال بينهما الموج يعني موجة بعد موجة، كان قريب من السفينة، جت موجة بعدته شوية، كان قريب منها موجة ثانية بعدته أكثر. كل ده نوح عمال ينادي: يا ابني تعالى اركب في السفينة، اركب معنا، يا بني اركب معنا. ورغم ذلك هو مصر أن يذهب إلى الجبل، عشان يطلع الجبل هيعاني، هيتعب، هيتألم. كانت السفينة أسهل وفيها النجاة، بس هي دي طبيعة النفس، النفس التي تخلو من الإيمان بالله، التي لا تعرف قدر الجبار. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يا له من موقف! ونوح يتألم وهو يرى غرق الذي لم يحسن الاختيار. ده موقف، في مقابل الموقف ده كده تعال تشوف موقف تاني عجيب. كان موقف امرأة فرعون، هذه المرة ليست في بيت نبي، وإنما في بيت رجل يكفر بالله، لا بل يدعي الألوهية من دون الله. ده مش مجرد كافر عادي، لا، ده رجل بيقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، وأكثر من كده فيقول: أفأوقد لي الهامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماء فأطلع إلى إله موسى. كان عايز يطلع علشان يقاتل الملك جل جلاله، بس عجيب إله ومش قادر يطلع بنفسه علشان يصعد. السماء ده عايز يبني صرح وسلالم عشان يصعد الى اعلى كان عجز بين يديه بين عينيه يبقى كانت في بيت تسمع فيه هذا ورغم ذلك برضه جالها نفس الاختيار انها تختار ان تؤمن بالله فتتبع موسى عليه السلام او ان تبقى على ملة قومها تؤمن بالله ده مش امر سهل ده هي زوجة فرعون وفي بيت فرعون وانها تتبع موسى عليه السلام اذا لم تسلم من فرعون امر صعب بكل ما تحمله الكلمه من معنى لكنها لم تتردد ابدا ابدا ابدا في الاختيار اختارت ان تضحي بكل هذا تضحي بالقص وتضحي بان تكون زوجة فرعون ان تكون المرأة الاولى في مكانها وتضحي بالكفر وبكل شيء لتؤمن ولتتبع الطريق الذي يوصلها الى الله لم يقف المشهد عند هذا بل يحدث مشهد مقابل الذي رايناه كالنوح في السفينه ويبدو يمشك ان يغرق فيناديه في هذه المره كان فرعون في المقابل وهو يشتد عليها في الايذاء او التعذيب وهو يطلب منها ان تعود الى عبادته وان تترك عباده الله جل جلاله لكن العجيب ما كانتش معاه فتوى اليوم ده كانت شايفه حاجه ثانيه عجيبه قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين بعض المفسرين بيقول اظنه يروى عن ابن عباس ايضا رضي الله عنه ان الله جل وعلا رفع لها بيتا او بيتها في الجنه فكانت تراه بعينيها لذلك كانت تتبسم كان فرعون يظن انها جنت وهي كانت تتبسم لانها ترى الجنه بين عينيها ده معنى ايه معنى الاختيار ما بيحكموش البيئه اللي انت عايش فيها ولا المكان اللي انت فيه ولا الحاجه اللي انت موجود فيها ولا اين نشا ده ممكن يبقى ابن نبي ويبقى كافر وممكن تبقى زوجة فرعون وربنا سبحانه وتعالى يجعلها مثالا للمؤمنين اذا معنى كده مفيش حجه للانسان ان يقول ان الناس كلها وحشه او احنا في زمان فاسد او الانسان بعيد عن الله جل جلاله لا ابدا عارف حضرتك دايما قرار الهدايه بيكون بايدك انت انت اللي بتختار انت اللي بتختار ان تسلك طريق الله او ان تسلك طريق الشيطان انت اللي بتختار ان تسعى للوصول الى الجنه او تسعى للوصول الى النار انت اللي بتختار ان تترك الشهوة وان تتوب الى الله او ان تفعل ما تحبه نفسك وتهواه فدوما الاختيار منوط بك والقرار دوما في يديك فليس الزمان ابدا حجه للانسان في مقابل هذه المواقف وده كان الاختيار الاول في الاختيار العبوديه كان في اختيار ثاني برضه دوما يعرض للناس وهو من اصعب الاختيارات التي يمكن ان يواجهها انسان في حياته اختيار المحبه عارف حضرتك دوما الانسان اللي بيحركه لاي شيء في حياته حاجتين يا اما الرغبه في شيء وده بيرجع لمعنى المحبه ويا اما الرغبه من شيء وده بيرجع لمعنى الخوف لما بيخاف من شيء بيفر منه او يهرب ولما بيحب شيء بيقدر عليه ويسعى اليه فده دوما كان الاختيار اللي بيبقى موجود بين يدي الانسان اختيار المحبه فيه اختيار يمليه الايمان أن يكون الله أولا ثم نبيه صلى الله عليه وسلم لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أحب إليه مما سواهما ما حددش ما قالش أحب إليه من ماله ولا من أمانه ولا من دنياه ليه؟ عشان يشمل كل ده أي حاجة سوى الله لازم تأتي بعد الملك الله أولا نبيه أولا ثم بعد ذلك أي شيء يأتي بعد هذا الأمر فده الذي يمليه الإيمان لكن اللي بتمليه النفس بيخلف كده اللي بتمليه النفس جبلت على محبة الشهوات كما أخبر الله زين للناس حب الشهوات بطبيعة النفس طبيعة النفس إنها بتحب الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث هاي الشهوات نعم. بس الشهوات دي متاع. عارف يعني ايه متاع؟ يعني حاجة ما بتدومش. ما بتبقاش. لا تبقى. لكن لما جاء في الاخرة ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عندكم حسن المآب. لان ده المآب اللي هيعود الى الانسان. واللي هيرجع اليه في الاخرة. اذا نحن بين اختيارين ايضا. اختيار يوليه الايمان. ان يحب الله ورسوله ويحب كل شيء لاجلهما. واختيار تمليه النفس وهي محبة الشهوات والرغبة فيما فيها. دوما ناس كتير جدا جدا بتنصب عند هذا الاختبار ولا يستطيع ان يتغلب عليه الا اذا ابتدأ القلب بالايمان. تعال لنرى مواقف في هذا الاختبار العجيب الذي بين يدينا. اول موقف كان موقف رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روايه الحديث لم تذكر لنا اسمه رغم انه بشر ببشاره اعتقد ربما لم يبشر بها او بمثلها الا القليل جدا من هذه الامه. الحديث في المسند وغيره باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان جالس فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضايف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل قال انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذ وانطلق الى بيته ثم نادى على زوجته قال يا ام فلان اخرجي ما عندك من طعام. انطلقت المراه ثم عادت اليه لتقول والله ما في البيت الا طعام الصبيان اي طعام ابنائهم. فكان بين اختيارين لا شك ان نفسه يحب ابنائه لا شك انه يفضله لكن في المقابل هو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. كان ده اختبار محبه عجيب ايهم يقدم ضيف النبي ام ابنائه ايهم يقدم محبته للنبي ام محبته لابنائه. اختبار صعب في الحقيقه لكن العجيب الرجل لم يتردد ولو للحظه واحده قال لو يمين ثم قام كانه يصلح السراج فاطفاه. طبعا زمان ما كانش الانوار سراج كده بيضاء هو كان يصلحه اطفى انها بتاع السراج عم الظلام. ليه؟ علشان كان عايز الموقف ده يبقى بينه وبين الملك لا يشعر باحد. وجلس مع الرجل صبع كانه ياكل ولم يضع في فمه لقمه طعام. يا الله انت متخيل موقف يعني اعتقد في نظرنا موقف عادي موقف بسيط موقف حصل في الظلام ما اطلعش على احد حتى الضيف اللي كان معاه لم يطلع. بس العجيب ان الله من فوق سبع سماوات اطلع على هذا. الرجل ما يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بالنبي يلقاه وهو يتبسم قال تعال. فاقبل اليه الرجل قال ان الله ضحك من صنيعك وصنيع صاحبتك البارحه. اسمع دي كلمه تكتب بقى بماء الذهب ومن ضحك الله له فلا حساب عليه يوم القيامه. يا الله بيقول له هتيجي يوم القيامه كده ما فيش حساب من قبر للجنه مش هيتسال عن اي حاجه مش هيقف عند ميزان ولا صراط ولا مش هيخاف. اليوم اللي الناس بتبقى مليانه فزع وقلق هو هيبقى امن. ده ليه الامر ده؟ ده ايه الحاجه الكبيره الراجل اللي عملها؟ مش قصه ان هو ضيف ضيف لا انما القصه لانه كان قدم محبه الله على كل شيء. هو ده الاختبار اللي نجح فيه فلم يرسخ في مثل هذا الاختبار. مثل هذا الاختبار وقع مع ابراهيم وهو يلقى في النار نفسه ولا الشيء الذي يحبه الله اختار الله فلم يتردد اطلاقا وهو يشعر بثقه. نفس الاختبار كان بيتعرض له اسماعيل عليه السلام والسكين على رقبته نفس برضه ولا ينفذ امر الله فيضحي بنفسه لله جل جلاله. لم يتردد في الاختيار فنجاه الله جل جلاله. كان دوما ينجح في مثل هذا الاختبار. في مقابل الاختبار ده كده الذي تراه تعالى شوف حال كثير جدا بقى من الناس اللي بيفشل قدام شهوته وقدام المعصيه وقدام الذنب اللي مش قادر يتوب اللي مش قادر يداوم على صلاه الفجر اللي مش قادر يداوم على الشيء اللي بيحبه الملك اللي مش قادر يصمت على الشيء الذي يقربه الى الله. ما دي اختبارات. يعني انت متخيل ايه؟ هو الملك هيختبرنا ازاي؟ احنا في الدنيا دي دايما في امتحان، كل حاجه بنتعرض لها دايما سؤال، سؤال في الصلاه، يا ترى هينام ولا هيروح يصلي؟ يا ترى هيشتغل ولا هيروح يصلي ويرجع يكمل؟ يا ترى هيعيش حياته وشهواته زي ما هو عايز؟ حتى ان قدمي يبعدها توكسيك، الرمال اللي لسه النبي معدي عليها كان دمت فيها الحياه. النبي عادي لكن صراخه لا، ما يمرش الى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصل اليه، تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسقط على الارض مره وثانيه وثالثا. وابو بكر يرى والنبي صلى الله عليه وسلم يرى، كان الله اراد ان يقول له كن في المكان الذي يحبه الله ولا تبالي بشيء اخر. ما تخافش على الارزاق، ما تخافش على الدنيا، ما تخافش على اجلك، ما تخافش على رزقك، ما تخافش على اي حاجه فيها، ما تخافش على بكره، ما تخافش على ابنائك، لكن خف من شيء واحد، انك تظلم الملك جل جلاله. ده الشيء اللي الانسان محتاج في الحقيقه ان هو يخف منه. كتير جدا من الناس ما بيجيش يصلي لان خايف لو قفل المحل شويه هيدش في الرزق. كتير من الناس خايف لان يقترب من الله جل جلاله لحسن هيدش شيء من الارزاق، خايف. فعشان كده ما تخافش على شيء في حياتك ولا تقلق شيء منها، لان الامور تقديرها وتدبيرها بيدي الله جل جلاله. فحين يعيش الانسان مع الله يرفعه الله جل جلاله. فده كان اختيار مهم في حياه الانسان، أن يختار الله لينجو ويبعث بالخمس بين يديه جل جلاله. أيها الكرام، هكذا الدنيا دوما تجد فيها صراعا يجري، دوما تجد فيها اختبارا يجري، دوما تجد فيها شيئا يقول لك أن الدنيا ليست النهاية، إنما هي بداية، بداية لتعود بعدها إلى الله ولتقف بين يديه. وهنا ياتي السؤال المهم، دبر الموضوع الذي نتحدث فيه، كيف يثبت الانسان؟ كيف يثبت الاختيار؟ ازاي اختيار التصحيح؟ ازاي يختار شيء يقربه من الله؟ ايها الكريم، اول شيء يحتاجه الانسان للثبات على اختياره يحتاج لشيء مهم، ان يعتصم بالله، ان يلجا الى الله. لن يكون بالك، احنا كبشر ضعفاء لسنا اقوياء، لكن نحن بالله اقوى من كل شيء، اقوى من الشيطان، اقوى من النفس، اقوى من الهوى، اقوى من الدنيا وما فيها. عشان كده انت محتاج المعنى ده، معنى انك تتذلل الى الله، تلجا الى الله، تدعو الله جل جلاله. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرتجز ويقول: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلت سكينة علينا. يا الله، ده مين بيقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رب لولاك انت انا ما كنتش اهتديت، يا رب لولاك انت ما كنتش صليت، لولاك انت ما كنتش تقربت ولا فعلت شيء من المعروف. فمحتاجين المعنى ده في حياتنا، ده المعنى اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلمه للصحابه وعايز يعلمه لنا، اننا بغير الله ضعفاء لا نساوي شيئا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. خد بالك ان ده لمين؟ للناس. الناس دول مين؟ فيهم القوي، فيهم الضعيف، فيهم الغني، فيهم الفقير، فيهم الامير، فيهم الوزير، فيهم كل حاجه، كل الناس. يا ايها الناس انتم أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. عشان كده ده اللي احنا محتاجينه، محتاجين معنى دوما أن نلجأ إلى الله. نلجأ إليه وأنت رايح تصلي قول له: يا رب ثبتني على الصلاة ما سيبهاش. وأنت بتصوم اثنين أو خميس قول له: يا رب ثبتني عليهم ما سيبهمش. وأنت بتصوم الأيام البيض 13 و14 و15 قول له: يا رب ثبتني عليها ما سيبهاش. وأنت بتدوب من الذنب قول له: يا رب ماليش غيرك، ثبتني على التربة، ما تخلينيش ارجع عنها ابدا. فانت دوما ارجع الى الله، ما تنساش المعنى ده ابدا. ده المعنى ده الله جل وعلا لاهميته كان يعلمه لنا في كل ركعه: اياك نعبد واياك نستعين، لن تعبده الا بمعونته. عشان كده دايما بتقول له: اياك نستعين. يبقى انت محتاج تحقق المعنى ده، استعين دايما بالله في كل شيء، في كل صغيرة، في كل كبيرة، في الثبات، في ترك الذنب، في فعل الخير، في التقرب إلى الله، في أي شيء يخطر ببالك، دوما استعن بالله. فاستعانتك بالله هي أعظم ما يرفعك بين يدي الله جل جلاله، وهي أعظم ما ينجيك في هذه الدنيا وبين يديه. يبقى ده السبب الأول إن الإنسان يعتصم بالله جل وعلا. السبب الثاني، محتاج الإنسان يتفكر في معنى هذا، يتفكر في الآخرة. ما تنساش أبدا الآخرة. عارف أصعب ما في الموت حاجتين. أول حاجة إن في اختيارات كتير كان نفسك تختارها، وقرارات كتير كان نفسك تاخدها، بتحاول تاخدها في الوقت ده ما تقدرش. التوبة قرار صحيح. أول ما أشوف ملائكة الموت خلاص عايز ملائكة الموت، عايز يتوب. مش هينفع. خلاص. التوبة تقبل، ما لم يغلب. يغلب يعني إيه؟ يعني الروح بتطلع، يعني ملائكة الموت بتطلع. قرار الصلاة قرار صحيح. كان نفسه يسمع الأذان يجري. في اللحظة دي خلاص هو ما بيفكرش في الدنيا، نفسه يجري يصلي. بس مش قادر. الموت. عارف حضرتك، أنا مرة رأيت إنسان هو بيموت. كان موقف ريدي عجيب. مرة واحدة لقيناها متبكرة. مش قادر يحرك خالص. وهو عمال يبص لها لسه روح في عينيه. بس رجلة ماتت. مش قادر يحرك. نزع عقلنا الروح. عارف الرجل دي؟ قبل كده كان بيجري بيها ويمشي، كان بيسمع الأذان. كان بيسمع النداء والشيء اللي يقربه إلى الله. لو اختار الاختيار الصحيح هيبقى فرحان في الوقت ده. لكن لو ما اختاروش بتبقى مشكلة. الشيء الثاني الصعب في الموت إنك تظهر لك الحقائق على حقيقتها. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يا الله. في اللحظة دي هتسمع كل شيء بين يدي الله جل جلاله. لحظة صعبة. عارف حضرتك؟ كنت بتسمع عن الجنة والنار هتشوف. كنت بتسمع في الدنيا على الصراط هتشوف الصراط. كان نفسك تعرف ايه الحكم الصحيح في المسألة الفلانية أو المختلف فيها الفقهية مثلا، لا تعرف الحكم الصحيح. كان نفسك تعرف الحق من الباطل، لا تعرف. كان عندك حاجة مشتبهة، هل بان؟ يوم يأتي تأويله يأتي بيان كل شيء بين يدي الله. بس المشكلة مش في العلم، المشكلة في الوقت. أصل وقتك مش مناسب. مش هينفع يرجع تاني للدنيا عشان يتوب. مش هينفع يتخلص من ذنب، خلاص الأمر انتهى. مش هينفع يتوب. لأن بص للحظة عجيبة. عشان كده عارف حضرتك كل الناس هتعرف الحق، لدرجة أن فرعون وغيره في الآخرة كما أخبر الله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قال والله ربنا ما كنا مشركين. تخيل فرعون اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى لما يقسم بمعونه وأشرف. تخيل لما أبو جهل اللي كان يعادي النبي يقسم بمعونه وأشرف. تخيل ده يبقى الموقف شكله. أصل خلاص عارف الحق من الباطل، عارف أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه نبي، عارف أن القرآن حق، عارف أن الإسلام حق، كل ده مات. بس عارف المشكلة كانت في إيه؟ إن ما اتخذش القرار الصحيح هو في الدنيا. فالموقف ده لما تفكر فيه يخليك دوما تبقى تاخد قرار في أي حاجة، دوما تفكر يا ترى لما هقف بين إيدي ربنا هيكون ده القرار الصح اللي أنا فعلا بفرح بيه وأسعى إن أنا أتخذه، ولا هندم عليه؟ مش هتمكن ان انا ارجع للدنيا عشان اصلحها او اغيرها؟ هو ده السؤال دوما. عشان كده دوما خد القرار الصحيح وبين عينيك ان القرار ده هيتحط في حسابك في الاخره، فاتخذ الشيء الذي يرضي الله. فلذلك بعد الاعتصام بالله جل جلاله الشيء الثاني اللي يساعدك على الثبات ويساعدك انك تختار اختيار صحيح انك تبقى عارف ان اختيارك ده هتشوفه بعينيك في الاخره بين يدي الله وهتشوف الاثار بتاعته ايا كان بين يدي الله. لذلك اختار ما يجيك بين يدي جل جلاله. ايضا ايها الكرام، من الاشياء التي تعين الانسان على الثبات على الحق الصحبه الطيبه، الصحبه الصالحه. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، و ويقول ربنا جل جلاله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا الله، كانوا شعب الدنيا وكانوا ما بيسلموش على بعض وما بيسلموش بعض أبدا. يجي في الآخرة لأن كان بيجتمع في الدنيا على غير التقوى وعلى المعصية يبقوا أعداء. يقول له: أنت اللي ضيعتني. يقول له: لا، ده أنت، أنت سبب دخول النار. يقول له: لا، ده أنت. بس مش هينفع، لا ده ولا ده. لكن لو كان الاجتماع على التقوى أو صحبة طيبة يبقى فرحان. يقول له: آه، فاكر لما صحيتني للفجر، فاكر لما قلت لي صلوا الاثنين أو الخميس، فاكر لما قلت لي اتق الله لما لقيتني على معصية، فاكر لما ذكرتني بالجنة، فاكر. فهو ده فعلا اللي بيأخذ بيديه إلى الجنة. عشان كده الصحبة اللي بيوديك المعصية ده مش صحبة، ده عدوك، ده بيهلكك، ده بيوديك النار. لكن صاحبك الحقيقي اللي بياخد بايديك عشان الطاعة، عشان يقربك من الله، اللي بيعينك على صلاة، بيعينك على عبادة، بيعينك على شيء يقربك إلى الملك جل جلاله. من عجيب ما هو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن عقبة بن أبي معيط جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، في بعض الروايات أنه أسلم، وفي بعض الروايات أنه هو كان لم يسلم، بس كان عنده مشكلة. عارف كان صاحبه مين؟ تخيل، كان صاحبه أبو جهل. فتخيل لما يبقى صاحبه هو أبو جهل، والعجيب أن أبو جهل كان مسافر ورجع من السفر في اليوم ده تحديدا، اليوم اللي أسلم فيه على رواية، وفي اليوم اللي أو اليوم اللي كان لم يسلم على رواية تانية. المهم أول ما رجع وعارف أنه هو جلس إلى النبي معك، قال له: تعالى. ما جاء إليه؟ قال: سمعت أنك جلست إلى محمد فلا أكلمك أبدا، أنا مش هكلمك أبدا حتى تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فتبسط في وجهه. يا الله، والعجيب إن الرجل ما اختارش اختيار الصحيح. صاحبه ضمره، ذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبسط في وجه النبي. عارف إيه اللي حصل؟ نزلت آية تتلى يوم القيامة: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان قتلا. يا الله، حضرتك متخيل الرجل ده خسر الجنه بسبب صاحبه؟ الراجل ده اتحكم عليه انه ما يسلمش، لان الايه دي بتقول انه مش هيسلم، ده بيتكلموا هيحصل له ايه في الاخره؟ بتقول ده هيقلب في الاخره ايديه الاتنين كده، مش صبع ولا ايديه الاتنين يدخلها ربه ويعض عليها عض من شده البيض، بتصف عذابه في الاخره. ده دمر دنياه واخرته وضيع الجنه وكل حاجه لان صاحب. في كتير من الناس كده، صاحبه اللي بياكل المخدرات واللي بياكل الخمور واللي بياخده بعيد عن الله واللي بياخده الشهوه واللي بياخده المعصيه، ده بيدمر عليك الاخره. انت مش عارف، دي مشكله. لكن عارف صاحبك الحقيقي مين؟ اللي بياخد بايدك ويقول لك: انا عملت صليت، واللي لما يديك على المعصيه يقول لك: اتق الله، ربنا هيستمع. واللي يقول لك: تعالى نحفظ ايه من القران، او نتعلم حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحاول يقربك إلى الجنة. ده الصحيح الحقيقي. عشان كده عايز أقول لحضرتك: الاعتصام بالله، تذكر الآخرة، الصحبة الطيبة، ده أعظم شيء يثبتك على الطاعة بين يدي الله. أيها الكريم، الدنيا اختيار. اختيار، إما أن يكون صائم فتنجو في الدنيا والآخرة، وإما أن يكون خاطب فتتحمل نتيجته في الدنيا والآخرة. لذلك قبل أن تختار الطريق الذي وهبه الله جل وعلا لك ومنحك فيه نعمة اختيار، تذكر أنك ستحاسب على اختيارك وستسأل على اختيارك. فاجعل الله أولا في حياتك، أولا في كل شيء، في رغبتك، في رجائك، في محبتك، في اختياراتك، في اهتماماتك، في إقبالك، في إدبارك، في خوفك، في تعرضك، في سؤالك، في كل شيء. الله أولا، ثم بعد ذلك ليأتي أي شيء. لو خسرت الدنيا جمعاء وكان خسرت الدنيا جمعاء وخسرت الله فقد خسرت كل شيء. أيها الكريم، كن مع الله في كل موقف، واجعل دوما اختيارك من الشيء الأهم إلى الله، الشيء الذي يجيك بين يديه ويقربك بين يديه. أيها الكريم، هذه حقيقة الدنيا باختصار، طريقين بين أيدينا، طريق واختيار يمليه الإيمان، وطريق واختيار تمليه النفس والشيطان. فإذا ما نجحت في اختيارك في الدنيا فستنجو في الآخرة، وإذا ما خسرت اختيارك في الدنيا فسترسل هنالك في الآخرة. أيها الكريم، اجعل الله أولا في حياتك، تنجو في الدنيا وتنجو في الآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.